من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع الأحاديث القدسية. إن شاء الله هنحاول نسرع عليكم شوية عشان نقدر ناخد أكبر قدر من الأحاديث القدسية، خصوصا أن في أحاديث احنا عملناها لكم فجأة في العشر الأواخر من رمضان. ربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. وأنتم عارفين طبعا من الليلة اللي جاية إن شاء الله هتبقى ليلة 21، يعني خلاص اقبلنا على العشر الاواخر اللي فيها ليلة القدر. وليلة القدر ما بنقولش انها بألف شهر، لا، بنقول هي خير من ألف شهر. فربنا يغنمنا وإياكم يا رب ليلة القدر، ويعتق رقابنا من النار، ويجمعنا في الجنة، ويجعلنا صحبة كده ان شاء الله في الفردوس الاعلى، اللهم امين. طبعا بعتذر بداية عن التغيب عن درس بتاع امبارح، ولكن الظروف صحية والله، وانتم عارفين انا ما بتأخرش الا يعني لظروف قاسية جدا، فتسمحوني يعني واسألكم الدعاء بالشفاء ان شاء الله، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. ما زلنا في الحديث الجامع الماتع، فضلنا فيه يا اما النهارده يا اما النهارده وبكره بالكتير، ونخش على حديث مفاجأة ان شاء الله. يعني جمعت لكم بعض الاحاديث المفاجأة في العشر الاواخر ان شاء الله. وقفنا اخر مره اسباب الرزق الحلال، خلصناها خلاص، اللي هي عند قول المولى عز وجل: يا عبادي كلكم جائع الا من كسوته فاستكسوني اكسكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته، الى اخر. هنقف النهارده بقى مع جمله ثانيه من الحديث، من هذا الحديث القدسي، قول المولى عز وجل: يا عبادي انكم، انتوا بينكم، انكم تخطئون بالليل والنهار، وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. سبحان الله، احنا اتكلمنا اظن في اول اربع دروس او اول ثلاث دروس عن التوبه، فمش عايز اكرر الحديث عن التوبه، لكن بنقول اللي لسه ما تابش لسه ملوش نفس يتوب، يا جماعه احنا الاصل ان احنا جينا عشان نعبد ربنا، فاكيد هنخطئ، يعني ما احناش معصومين، اكيد كل واحد فينا ليه سقطات وليه نقاط ضعف. والنبي اللي قال كده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. في ذنب دايما بينقح عليه وبيرجع عليه على طول، دايما كده ايه، يغيب يغيب ويقع في نفس الذنب ده. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر، أول ما ذكروا بالله على طول يتذكر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى ما شاء الله زي الفل. فاحنا دايما بنقول يا جماعة محتاجين نتوب. بعض الناس لما تقول له ما بتستغفرش، يقول لك استغفر من ايه؟ انا عايزك تستغفر من انك انت ما بتفكرش انك تستغفر. ولما تستغفر، انا مش عايز الاستغفار بالفم بس كده، يعني ما ينفعش اكون قاعد بستغفر وانا قاعد مولع قناه كليبات، فقاعد قدام الكليبات وعمال شغال ومعلي الصوت على الاخر وعمال اسمع استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهديك يا رب. يعني انا كده ايه؟ استغفار ده محتاج لاستغفار، يعني ده في استهزاء بالله سبحانه وتعالى. لا، خد بالك، لما تستغفر يبقى بستغفر وانا باقلع عن المعصيه. عيني وقعت قدرا على واحده، قمت غاضب بصر وقلت استغفر الله. جيت عملت ذنب معين قمت عايز ابعد عن الذنب ده، قلت استغفر الله. قعدت وانا قاعد كده لوحدي، قعدت افتكر الذنوب والحاجات الوحشه اللي انا عملتها في حق الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفر الله. الله اكبر. ولذلك يعني كان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامه: يوم لا ظل الا ظل. والحديث البخاري ومسلم اخر واحد: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ذكره فقال لي يعني، يعني قعد كده يتذكر المولى عز وجل ففاضت عينه، ذكر الله خاليا، ذكر الله، قعد يفتكر الاء المولى عز وجل ونعمه عليه وذنوب العبد نفسه، شوف قد ايه يعني سبحان الله، ففاضت عيناه. وهو بتفيض عينه، يعني ربما وارد ان يكون بيستغفر، يعني افتكر النعم اللي نازله والذنوب اللي طالعه، فهل استغفر الله ففاضت عيناه. ده كان من السبعه الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامه. فعشان كده بقول لك يعني، طب احنا مقبلين على العشر الاواخر، اما كنتش لحقت تبت في ال 20 يوم الاولين في رمضان، قدامك فرصه عمرك حبيبي في الله، ربما تفيض روحي وروحك في العشر الاواخر فنلتقي في الفردوس الاعلى، ما تيجي نتواعد، ايه رايك؟ ربما تفيض روحك اختي الفاضله فربنا يعني يجمعك مع اخواتك مع امات المؤمنين في الفردوس الاعلى. ما تيجي نتوب لله دي، ما تيجي نخليها لله دي ليله التوبه. وربنا يعلم يقينا ان العبد لابد ان يقصر. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مشكله كتير من الناس يا جماعه انه انشغل عن الغايه اللي ربنا خلقه من اجلها وراح انشغل بحاجات تانية. وانا هديك ثلاث امثله كده بسرعه، بس اتصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان اوضح لك ثلاث امثله. المثال الاولاني، تخيل حضرتك كده واحد جات له ازمه قلبيه، ربنا اشفي يا رب جميع مرضى المسلمين، جات له ازمه قلبيه وبيبص لقى الدواء خلص، راح منادى على صديقه: بالله عليك يا فلان، ادي الفلوس من اسخان اللي على نصه الشارع، اشتري لي الدواء الفلاني بسرعه عشان عندي ازمه في القلب والعضله عماله بتعتصر ومش قادر وتعبان. فراح زميله غاب ربع ساعة وراح رجع قال له: أما أنا بقى لقيت لك حتة شراب بقى يليق على الجزمة السود اللي عندك، إنما تحفة تحفة مش ممكن، وكرافتة تليق على البدلة اللي بيتي مش ممكن، حاجة آخر فانتاستيك. يا عم فانتاستيك يا عم، أنا بموت عايز دواء مش عايز شراب وكرافتة. يعني شوف هو انشغل بإيه والتاني عايز إيه، بيقول له هات لي علاج، راح جاب له كرافتة وشراب. يعني وضحت المسألة. ندي مثال تاني، واحد عنده امتحان رياضه واخد بالك، او امتحان عربي، فراح وبص في الامتحان لقى امتحان سهل جدا جميل قوي، وراح ماسك القلم وقال بسم الله وراح مجاوب كيمياء، وقال كلام في الكيمياء خطير ما حصلش حاجه يعني تحفه، فاهم ازاي؟ وكلام بقى ايه يعني زي ما الكتاب بيقول بالظبط. ايه رايك في الراجل ده؟ طبعا صفر من عشره يعني مش محتاجه تفكير، بس جاوب حلو. ايوه جاوب في حاجه هو مش مطلوبه منه، فاهم ازاي؟ المثال الاخير بسرعه كده، لعيب كوره عشان بس الشباب يفهمونا، يعني لعيب كوره فكان قاعد على الدكه، وبعدين المدرب قال له: خد بالك حبيبي هتنزل مكان اللعيب الفلاني في اخر نص ساعه، احنا مغلوبين 2-0 ماشي، تنزل ان شاء الله تركز كده وتجيب لي 3 اجوان عشان نخلص، ده احنا في كاس افريقيا وده النهائي، ولو جبت الثلاث اجوان دولت عربيه بي ام دبليو حبيب قلبي ان شاء الله توصلك لحد البيت. نزل اللعيب وراح مظبط نفسه فعلا، اللعيب كان فروت زي الفل، وراح جاب 3 اجوان بس في الايه في الفريق بتاعه. فطبعا ده هيطلع من الملعب على الاعدام، يعني واخد بال حضرتك بدل بي ام دبليو لا يعني ايه يروح اي حته ثانيه، لانه انشغل بحاجه غير اللي طلبت منه. انسى بقى الثلاث امثله دولت وخليك معايا. ربنا خلقك وقال لك اعبدني، قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي الى اخر الايات. طيب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تدعي وتعبد وتسجد وتركع وتستغفر وتذكر ربنا وتقرا قران وتصل الرحم وبر والديك وتعمل الخير، ده كله ادخلك الجنه برحمتي اولا ثم باعمالك. فالعبد انشغل بحاجه ربنا ما طلبهاش منه اللي هي ايه؟ الرزق. ربنا بيقول له اطمن ما تخافش، انا بقول لك انا خلقتك عشان تعبدني، الرزق بتاعك ده واصل لك واصل لك ما تخافش، والله سبحان الملك. المولى عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: لو هرب لو هرب ابن ادم من رزقي كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدرك الموت. الرزق لو انت جريت منه هو هيجري وراك وهيحصلك. في اكتر من كده ما تخافش. الان ليه؟ فكتير انشغل بالدنيا ونسي الاخره. كتير انشغل بالمال بالصور بالعربيه والفيلا والزوجه والولد والمنصب ونسي اخرته. فربنا بيقول لك اعبدني، بس انا يا رب هقع في الطريق، اصل انا مش معصوم انا عارف. عشان كده قال لك سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وعشان كده قال لك: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هغفر لك. شوف قد ايه يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، بس انت اعبدني ولو وقعت غصب عنك استغفرني وانا هغفر لك. شوف في اكتر من كده. فعشان كده هو بيقول هنا سبحانه وتعالى بيقول: يا عبادي. والكلام لمين؟ لعباده حبيبه سبحانه وتعالى: يا عبادي انكم تخطئون، وانا عارف ان انتم ما بتغلطوش بالليل وبس ولا بالنهار وبس، لا ده انتم شغالين 24 ساعه يعني معاصي ستيريو زي ما بيقولوا، يعني فاهم ازاي؟ يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. اشمعنى بالليل والنهار؟ اصل في ناس بتصحى بالليل فبتعصى بالليل وبتنام بالنهار، وفي ناس بتنام بالنهار وتعصى، وفي ناس بتعصى بالنهار وتنام بالليل. فربنا قال ايه؟ انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. طب ليه جميعا مع ان ربنا قال في ايه يعني ده حديث قدسي، ربنا قال في ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ عشان الشيطان عفوا عشان الشيطان هيجي لك ويقول لك الذنب ده بالذات ما بيتغفرش، فاوعى انت خلاص كده ما تنفعش، انت خلاص ما بقتش عبد لله، انت بقى بقيت عبد لشهواتك وبقيت عبد لملذاتك، انت خلاص ما فيش منك رجا. فربنا عشان يقطع عليك كل طرق الشيطان دي بيقول لك إن قال جل وعلا إني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. واخد بالك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا في إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فأنت استغفر، توب إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي راح مسمي لك حاجة معانا كده، دعاء معين اسمه سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. شوف هنا قال إيه؟ يا عبادي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فأنا هنا لما بقول دعاء سيد الاستغفار بقول وأنا عبدك، أنا عبدك، أنا من اللي أنت قلت عليهم يا رب، من اللي أنت قلت عليهم يا عبادي. آه، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحديث الثاني، الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل. يا الله، شفت رحمة ربنا، شفت الودود بقى. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يا الله، يبقى إذن التوبة أبوابها مفتوحة إلا في حالتين بس، اللي هم حبايبي يوم ما تلاقي الروح وصلت الحلقوم عند غرغرة الروح. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. والتانية حتى تطلع الشمس من مغربها، يبقى حالتين فقط. لو طلعت الشمس من مغربها ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، يبقى هنا لا تقبل توبة، لا يقبل إسلام الكافر ولا يقبل توبة المؤمن العاصي. في الحالة دي بتتوقف كل حاجة خلاص. وفي الحالة الثانية ما لم تغرغر، خلاص هو عمال يعصى ربنا 60-70 سنة وجي في السكرات والروح بتغرغر وشايف الملائكة نازلة فبيقول تبت إليك خلاص. كل سنة وانت طيب، مش كده بقول لك الحق نفسك، لأن ممكن أتوب، ممكن أموت ليلاتي، ممكن أموت الصبح، فعشان كده ألحق نفسي قبل ما أموت. وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. يبقى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فتحت لكم باب الأمل، مش هيأسك من رحمتي. أي ذنب مهما كان، حتى لو كان كفر، حتى لو كان شرك بالله، أو والله حتى لو كان واحد كافر، حتى لو كان مشرك بالله وتاب، ربنا يتوب عليه. معلش عايز الدليل، الله يبارك فيك، أنا قلقان من الحتة دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني إن كنت هتعود للشرك والكفر فأنت عرفت ربنا عمل إيه مع الكفار، مضت سنة الأولين في إهلاك الكافرين والمشركين. لكن الحتة الأولين بقى، كل الذين كفروا إن ينتهوا، لو ينتهوا عن الشرك والكفر ده يغفر لهم ما قد سلف، خلاص سماح في كل اللي فات، ونفتح صفحة جديدة ومن أول السطر أنا عبد لله، أنا متبع لرسول الله، أنا لا يمكن أبدا أتبع هوايا ولا شهواتي ولا ملذاتي، أنا عبد لك يا رب، اقبلني يا حبيبي. يا الله، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. خش الحتة اللي بعدها، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ضر مين يعني؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسي، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، كل الأرض بجبلها وأنهارها وأشجارها وصحاريها كل ما على الكرة الأرضية، والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن ملك من حملة العرش، وركز معايا في الحتة المهمة دي، أو الله بالله عليك، ملك من حملة العرش، وسامحني أن صوتي تعبان فمش قادر أتكلم خالص، فبتكلم يعني إيه بالهمس، معلش سامحني. يخبر النبي عليه السلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وحشنا والله، نفسنا تشوف على الحوض صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن ملك، والحديث صحيح، عن ملك من حملة العرش رجليه شوف قد إيه في الأرض السفلى، وش خد بالك بقى، وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا. يفضل الملك ده خاضع، الملك ده خاضع يسبح بحمد الله، ومن بين تسبيحه يقول سبحانك ما أعظمك. تخيل الملك ده قد إيه، السماوات السبع والعرش فوق السماوات السبع، يعني حاجة يعني العرش يعني احنا قلنا بكده الحديث لدرواء بن ابي شيبة بسند صحيح ان النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحلقة خاتم القي في فلاة في الصحراء. ماذا يمثل الخاتم في الصحراء؟ ولا حاجة. خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة القيت في فلاة. يا الله، قد ايه بقى العرش وبعد مكان العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيرة 500 عام. اركب فرس سريع كده لا ينقطع عن السير ليل ونهار، عن الجري ليل ونهار، 500 سنة يوصل بس لأطراف السماء الدنيا. وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام إلى أن تصل إلى السماء السابعة. فتخيل الملك ده رجليه الاثنين، رجليه اثنين أو أكثر بقى، لكن نص الحديث رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش يقول سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى فيقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا الله، اللي بيقول والله العظيم التفاح ده واقف عليه ب10 جنيه ببيعه ب11 جنيه، هو واقف عليه ب3 جنيه ببيعه ب11 جنيه، واخد بالك؟ وفي النهاية يعني سبحان الله، يعني ممكن يقول له ب11 جنيه ده والله يقف عليها ب10 جنيه، فالراجل في النهاية يقول له طب أنا همشي بقى يا إما ب8 يا إما ماشي، يقول له طب خلاص تعالى خده وبخسارة. لا أنت يا راجل هتبيع بخسارة. يعني الحقيقة يعني سبحان الله الواحد بيتعجب من واحد يحلف بالله كاذبا، يعني مصيبة كبيرة. فشوف الملك بيقول إيه، سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فشوف هنا المولى عز وجل بيقول ايه، يا عبادي انكم لن تبلغوا، لن تفيد الايه الاستحاله، لن لما تيجي مع الفعل المضارع اسدتنا بقى بتوع اللغه العربيه يقول لك تفيد الاستحاله. انا بقول لك انا لم اكل سمكا، انا ما اكلتش سمك لحد الان، لكن ممكن اكل، انما انا اقول لك ايه لن اكل سمكا، لا يمكن هاكل سمك لان عندي حساسيه مثلا، يعني اذا ده يفيد ايه الاستحاله. ف المولى عز وجل بيقول انكم لن، مش هيحصل، ما تقدروش. تقدر على مين؟ الملك جل وعلا، مالك الملك فاطر السماوات والارض. يعني لو اراد بكن ومن غير كن ان يطبق السماوات على الارض هتطبق، لو اراد ان يهلك كل من في الارض جميعا لاهلكهم وهو غير ظالم لهم جل جلاله سبحانه وتعالى. انا له الخلق والامر، خلقك وامرك، وله الحق ان يامر وله الحق ان يطاع سبحانه وتعالى، يعمل فيك اللي هو عايزه، ربك حبيبك سبحانه وتعالى. يبقى انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولذلك عقب بعدها على طول سبحانه وتعالى ووضح لك يعني ايه الضر والنفع والكلام ده كله، يعني معاصيك مهما بلغت مش هتضر ربنا، مش هتنقص من ملك الله شيء، وطاعتك مهما علت فلن تزيد في ملك الله شيء، لا مش هتنفع ربنا، إنما أنت معصيتك على نفسك وطاعتك لنفسك. قال جل وعلا بعدها على طول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا كلهم على بعض كده على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. الله الله على الجمال، ما زاد ذلك إيه في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يعني احنا لو اجتمعنا كده من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، الكل على أتقى قلب رجل منا. مين أتقى قلب؟ ها قول، قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أتقى قلب على وجه الأرض هو أتقى، هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا دي كلها والبشر دول كلهم على أتقى قلب، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل كل قلوب العباد من لدن آدم إلى قيام الساعة كلهم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قلب منسوخ كده، فهم زي نسخ من قلب النبي بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يا خبر أبيض، فلو كلنا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يزيدش ده في ملك الله شيئا ولا أي حاجة سبحان الله. طب لو قلوبنا كلنا على أفجر قلب رجل واحد منا ما نقص ذلك من ملك الله شيء. إيه أفجر قلب؟ مين أفجر قلب على وجه الأرض؟ مثلا يعني مثلا من ند أمثلة كده، فرعون، قارون، أبي بن خلف، أبو جهل، أبو لهب، الخلق الحلوة دي. فمزاي لو كان قلوب الناس كلهم على نفس القلب بتاع أبو لهب وأبو جهل وفرعون وهامان وأبي بن خلف وقارون والكلام ده كله، شوف ده ما نقص ذلك من ملك الله شاء. طاعتنا لا تنفع الله ومعصيتنا لا تضر الله سبحانه وتعالى. شوف تخيل حضرتك، يعني الواحد بيقعد والله يتأمل في الحياة دي. سبحان الله، يبقى ربنا لما بيكرمك بيكرمك لأن هو رحيم مش لأنك أنت كويس، ولما بيكرم ولما يعني يعذبك بيعذبك لأن أنت الوحش. يعني شوف المسألة عاملة إزاي. يعني أنت لو دخلت الجنة أوعى تفتكر أنت داخل الجنة بعملك، ما تتغرش بعملك تقولش لا الحمد لله معلش ده أنا لسه مصلي التراويح وجزء كامل بقى ووقف لحد ما رجلي ورمت والدعاء ومش عارف إيه وبكاء وزي الفل الحمد لله، ولا تقترب أي عبادة. أنت هتكون أعبد لله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش حد يعبد ربنا. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. في أكثر من كده، أخشى الناس لله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأتقى قلب هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، حديث البخاري ومسلم. فقال الصحابة ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأنت اوعى تغترب عبادة حبيبي في الله، واوعى تيأس من أي معصية، واعتف معاصي مهما بلغت المعاصي والذنوب دي، أول ما تدمع عيناك ويبكي قلبك تقول له يا رب يا حبيبي، يقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك. شوف قد ايه، شوف رحمته. عشان كده ينزل كل ليله نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على الناس هل من داع يدعوني فاجيبه. حد عايز حاجه؟ بالله ما انتش عايز حاجه. هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ ويظل المولى الملك جل وعلا يكرر تلك الاسئله الى ان يطلع الصبح. يا الله، شفت قد ايه بقى رحمته، شفت قد ايه هو ودود ورحيم وغفور وتواب وشكور سبحانه وتعالى جل جلاله. سبحان الله، شوف الحته اللي بعدها، يقول جل وعلا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مساله ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تخيل حضرتك كده لو ان الناس اجتمعوا في مكان واحد وفي وقت واحد وكلهم من لدن ادم الى قيام الساعه، كل واحد طبعا ليه امال وطموحاته وليه بقى يعني احلامه، خد بالك، والاحلام مجانيه، اطلب اللي انت عايزه وما تستحيش وما تكسفش، ما تقولش ده كتير قوي ليه، طب ليه كده الطمع ده، اطلب اللي انت عايزه. انت بتطلب ممن يملك السماوات والارض وما فيهن سبحانه وتعالى، ممن بيده مقاليد السماوات والارض، تقول له يا رب انا عايز فيلا وعربيه وزوجه وولدين ثلاثه وشركه كده وقرشين على جنب كده، هيديك ماشي. والتاني يا رب انا عايز ثلاث قصور وعايز 50 عربيه وعايز كذا وعايز كذا، هيديك. ما هو بيقول فاعطيته كل واحد ايه مسالته اللي هو عايزه، وتختلف المساله من واحد للتاني، واحد زاهد والتاني ما هو زاهد، واحد طماع واحد اغراضه مش دنيويه، واحد يقول له يا رب انا مش عايز غير ايه بيت خال وسند عالي، يعني راجل بقى طالب حديث فعايز السند العالي وعايز بيت خالي كده يقعد فيه ربنا ما يسمعش فيه بقى ايه لا صوت خناق ولا مزيكا ولا زعيق ولا الكلام ده كله، عايز يقعد يعبد ربنا ايه في هدوء كده. فكل اللي انت عايزه هتاخده. تخيل بقى وتعددت المطالب من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه، كل واحد عايز حاجه مش حاجه حاجات كتيره، فربنا هيديك اللي انت عايزه. كل اللي بقى الحاجات اللي اتطلبت دي كلها واتاخدت كلها لا تنقص مما عند الله من خزائن الله الا كما تنقص المخيط الابره اذا ادخلت اليم. هتنقص ايه؟ ولا حاجه. بس هو ده على سبيل تقريب الافهام، والا فلا ينقص من خزائن الله ولا حاجه. يا سبحان الملك. لا ده انا عايز اديك حديث هديه جميل قوي، بس بالله عليك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يد الله ملأى يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعطي ويغدق على عباده بالليل والنهار. أرأيتم كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. خلينا في الحتة الأولين، يد الله ملأة، يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ أحد الدعاء والمشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول لك اعملها بس حسبة، احسب كده. عفوا آسف والله. بص كده اعملها حسبة كده، انزل مثلا شارع في مهندسين، ده شارع واحد في منطقة واحدة في محافظة واحدة، يعني فاهم ازاي، وتوسع بعد كده زي ما انت عايز. انزل شارع في المهندسين، الشقة هناك بكام؟ في شقة هناك بتوصل لاتنين مليون وخمسة مليون، وفي شقة بتبقى معمولة زي فيلا دورين كده، معرفش بيسموها ايه، واخد بالك سموها يا شيخ سامح، مش عارف بيسموها ايه، المهم يعني فيعني دي بقى بتبقى دورين كده بتباع مثلا 17 20 مليون حاجة كده يعني. تخيل حضرتك عمارة كاملة، الشقة الواحدة العمارة مثلا فيها مثلا حوالي مثلا ايه 50 شقة، الشقة الواحدة ب 2 مليون، يبقى العمارة كاملة ب 100 مليون. 100 مليون الشارع فيه كم عمارة تقريبا؟ حوالي ما لا يقل عن حوالي 300 عمارة، ده غير المحلات، غير البنوك الموجودة، غير العربيات المركونة، غير ده كله. شارع واحد ممكن تقدر الثروة اللي فيه بحوالي مليار، ده شارع واحد يا جماعة، من ضمن منطقة فيها ما لا يقل عن حوالي 200 شارع، ده منطقة فيها مليارات المليارات، وده غير حساباتهم اللي في البنوك. فتخيل بقى منطقة فيها المبالغ دي كلها، ومن الذي أنفق عليهم؟ الله الملك جل وعلا، هو اللي رزقهم بكل الأموال دي. شارع في منطقة، والمنطقة دي في حي، والحي دوت في محافظة، والمحافظة دي في بلد، والبلد دي في قارة، والقارة دي في أرض، والأرض دي ذرة في كون، الأرض دي تبع مجموعة شمسية، مجموعة شمسية عطارد وبلوتو ومش عارف والمريخ والأرض وزحل ونبتون وبلوتو، واخد بالك أنا مش عارف أعدهم، بس إيه يعني مجموعة شمسية. المجموعة الشمسية دي بتلف حوالين الشمس، وحوالين الأرض نفسها في قمر بيلف، فالقمر بيلف حوالين الأرض، والأرض والقمر بيلف حوالين الشمس، والشمس والأرض والقمر بيلف حوالين المجرة، مجرة سكة التبانة، واخد بالك، والمجرة بتلف حوالين مركز الكون الذي لا يعلم مكانه إلا الله. والشمس دي عبارة عن نجم، نجم من ضمن مليارات المليارات من النجوم. وكما قلت من قبل، ما بين الأرض والشمس 93 ألف مليون ميل، ما بين الأرض والشمس 93 ألف مليون ميل، وما بين الإنسان المؤمن وما بين السماوات قد إيه؟ دعوة مستجدة. شوف لما تقول يا رب ماليش غيرك فاغفر لي فيغفر لك، يا رب ارزقني هيغدق عليك، يا رب اهدي ولادي هيهديهم، يا رب اهديني اهديك. شوف دي رب رحيم عظيم سبحانه وتعالى. يبقى يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ربنا بينفق على عباده ومش موقفهم الضبور سبحانه وتعالى. يعني حتى لما يسأل سيدنا علي يوم القيامة كيف يحاسب المولى عز وجل عباده جملة واحدة، قال كما يرزقهم جملة واحدة. هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيرزق عباده بيوقفهم طبور، بيقول فلان الأول وفلان الثاني؟ لا، بيرزقوا جميعا في لحظة واحدة، كذلك يحاسبوا جميعا في وقت واحد. طب ازاي؟ ما فيش حاجة اسمها ازاي مع ربنا، ما فيش حاجة اسمها ازاي. ما هو زي ما حصل في رحلة الإسراء والمعراج، مشكلة المشركين قريش ان هم حسبوها بالعقل، ازاي يعني نحن نقطع اكباد الابل من مكة الى الشام في شهر كامل، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقطعها في جزء من الليل في ساعة من، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ما قالش الليلة كلها، جزء من الليل يسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم يصعد به الى السماوات العلى حتى يصل الى سدرة المنتهى في جزء يسير من الليل. بالعقل ما جيش، انما من الذي اسرى به؟ الله. فدع الله لا حساب لا زمن لا زمن. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ لأنها دخلت في نطاق قدرة الملك الذي لا تحدها قدرة ليس لها مقياس. ما تقولش قدرة ربنا تبقى قد ايه؟ طب يعني طب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان طالع كان سرعته كم في الساعة؟ ما مش كده. سبحان الذي أسرى بعبده. فمن الذي أسرى بعبده؟ هو الله. ولذلك قدمها بإيه؟ بسبحان. سبحان دي إيه؟ تنزيه من كل النقائص والعيوب فلا يقاس عليها أي شيء. فقال سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلما تيجي تتكلم عن إنفاق المولى عز وجل على عباده، لا ده شيء فوق الخيال بقى. سبحان الملك. طيب نيجي لآخر جزئية في الحديث عشان نخلص الحديث ده النهاردة إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وتسامحونا على الصوت التعبان ده النهاردة، يعني ربنا يبارك فيكم ويدعونا بالشفاء. يقول جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم، أنا ما ظلمتكمش، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم عن طريق الملكين اللي بيكتبوا ليكم أو عليكم، يكتبوا لكم الحسنات أو يكتبوا عليكم السيئات، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. تروح تلاقيها يوم القيامة معوضة قدامك، حسناتك موجودة سيئاتك موجودة. حتى عند المظالم، سبحان الله، شوف حتة أوفيكم إياها ديت، حتى عند المظالم الناس اللي هيقتص من حسناتهم مش هتتاخد بالماينس زي ما بيقولوا. يعني هو ظلم عمل مثلا مليار حسنة وظلم الناس بمقدار مليار سيئة، فاتخصمت الحسنات من السيئات، يجي يوم القيامة ما لقيش حاجة. مش هيحصل كده، لا، ربنا هيوفي إياها. خد حسناتك كلها، كام مليار حسن أخدها ماشي، بس خد بالك بقى في ناس مستنينك، فيجي لقى الخصماء محوطين بيه: تعالى حبيبي انت اغتبتني ادينا حسنات، وانت ظلمتني ادينا حسنات، وانت ضربتني ادينا حسنات، وانت قذفتني، وانت اكلت مالي، وانت وانت، لحد ما ايه؟ فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسنات، فان فنيت حسناته اخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرحت النار. ربنا عافينا عافيكم من ظلم يا رب العالمين، من ظلم العباد وغير العباد. ربنا عافينا عافيكم حتى من ظلم القطط. دخلت امرأة النار في هرة، قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تخش بسبب النار، والحديث في الصحيح. سبحان الله. فربنا إيه؟ هيوفي كل حاجة، تلاقي حسناتها كلها موجودة وسيئاتها كلها موجودة. يبقى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا بل بقى فليحمد الله. طب أحمد ربنا ليه؟ عشان اللي عملته؟ لا، خد بالك يا مسكين، ربنا يبارك في عمرك، انت لما عملت العمل الصالح ده اصلا مين اللي وفقك ليه؟ الله. ما كان ممكن ربنا يخلي ما بينك وبين شيطانك، شيطان يقول لك تعالى يا عم انت رايح فين؟ ده القعده حلوه والصهر حلوت بقى، وعباده ايه وقيام ليل ايه وتراويح ايه وليله قدر ايه، تعالى ده احلى ليالي في الدنيا ليالي رمضان، الخيمة الرمضانية بقى، ونقعد بقى وسحور راقص وحاجة زي الفل، وهيجيبوا الراقصة الفلانية أخت ملتزمة ما شاء الله، من الخيمة للبيت ومن البيت للخيمة، بترقص في رمضان غير في الخيمة، كبريء لا يمكن، مكروه. فمزك يعني ايه؟ أتعملش أي حاجة غلط بره، هي الخيمة بس، خيمة رمضانية. سبحان الله، وتعالى بقى والمطر الفلاني جاي بقى وعبد الحميد بتشان، وهتبقى ليلة زي الفل. فربنا لو خلى بينك وبين شيطانك، شيطان مين؟ قلنا الشيطان مسلسل، ده لو خلى بينك وبين نفسك هتضيع. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فربنا سبحانه وتعالى بعدك عن تسليط نفسك عليك، نجاك من نفسك، ونجاك من شيطانك، ونجاك من حب الدنيا، ونجاك من هواك، من أعدائك الأربعة. وهو سبحانه وتعالى الذي أخذ بناصيتك إلى المسجد وقال لك: تعالى إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك، أنت مقامك عندي أخليك تسجد لي، تعال يلا انزل حط جبهتك وأنفك في التراب وقرب مني عشان أكرمك واسجد واقترب، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة زي ما النبي قال للصحابة. فسبحان الله، فمن وجد خيرا، لو لقيت حسنات ولقيت عمل خيري قد كده ولقيت ما شاء الله درجات في الجنة، فليحمد الله، احمد ربنا، هو ربنا اللي وفقك. وخد بالك من حاجة: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ده حتى لما عصيت ربنا ما سابكش تتمرغ في المعصية، جابك برضه، رزقك بنعمة التوبة فألقاها في قلبك فأنت تبت، فقبل توبتك. شفت ربك رحمة دي، شفت ربنا بيحفظك ويحوطك ويحميك قد ايه من نفسك، سبحان الملك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك يعني من وجد المعاصي والذنوب فلا يلومن إلا نفسه. عشان كده هكلمك بقى في الربع ساعة اللي فاضل ديت عن القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده يوم القيامة، ودي ست قواعد من أخطر القواعد. اسمع معي كده حبيبي في الله، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده يوم القيامة ست قواعد. قاعدة الأولى قاعدة العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. قال جل وعلا يا عبادي، في أول حديث احنا كنا نقول ده، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال جل وعلا لا ظلم اليوم. وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال لقمان في وصيته لابنه معرفا إياه بعبد الله قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يبقى لما ربنا هيحاسبك هيحاسبك أول قاعدة من قواعد الحساب الإلهي يحاسبك بالعدل التام الذي لا تشوبه أي حاجة تانية خالص، لا يشوبه ظلم أبدا. دي أول حاجة. الحاجة التانية من قواعد العدل الإلهي في محاسبة عباده يوم القيامة أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد. خد بالك قال جل وعلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له لهو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كتابك أنت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنا عارف عايز تقول إيه، في عندك حتة شبهة كده صغيرة وهقول لك عليها دلوقتي. هتقولي لا بس في آيات بتدل على عكس ذلك. صح معاك. قول المولى عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يا الله. وقال جل وعلا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. صح مش انت عايز تقول كده؟ آه بصراحة يعني شيء في نفسك انت عايز تقول لا ده في ناس هتاخد ذنوبها وذنوب غيرها بقى كمان، ازاي مش هتحاسب على ذنبه بس؟ اقول لك خد بالك لما ربنا سبحانه وتعالى، هو الكلام ده ما بيتعارضش مع الآيات الثانية، لما ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العبد يحاسب على ذنوبه بس. فلو كان العبد دوت تسبب في ان ناس غيره يقع في ذنوب فده برضو من كسبه هو. صح لا؟ يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. جميل. هو انا لما سبت بنتي خارجه متبرجه ده كان من كسبي ولا من كسبها؟ قول لي من كسبكم انتوا الاثنين. صح. يبقى انا مشترك، يبقى ربنا حاسبني بعمل اهو. صح. يبقى مش هي عملت ذنب خاص بها لوحدها فربنا حاسبني عليه، لا هي لما عصت ربنا ده نتيجة ان انا معرفتش اربيها، فانا كنت متسبب في ان بنتي تعصي ربنا وانا كنت متسبب في ان ابني يعصي ربنا، يبقى ده من كسبي، يبقى ربنا حاسبني على ذنبي وذنبي اللي كان سببه ذنوب الرعية بتاعتي. واضح كده؟ وانا كمان كنت ايه، مش ضال وبس في نفسي، لا ده انا كنت بضل الناس، كنت بعمل حاجات كده، كنت عمال بعمل يعني واحدة عمالة مثلا عياذا بالله بتطلع متبرجة وتعمل مش عارف ايه وكده، هي سبب في ضلال هؤلاء الشباب، هي سبب في غواية هؤلاء الشباب. يبقى لو الشاب دوت بص الواحدة عريانة فتفتن، الذنب على مين؟ على الشاب؟ ها؟ على البنت؟ لا على الاثنين. صح ولا لا؟ لان هي تسببت في فتنته، يبقى ده من كسبها، وهو اتفتن لانه ما كانش بيغض بصره فبرضه ده من كسبه. خدت بالك؟ يبقى الاثنين. واضح؟ يبقى المولى عز وجل من قواعد الايه، الحساب الالهي العظيمه العظيمه، انت هتسمع كلام عجيب جدا يعني. يبقى اول حاجه قاعده العدل التام، ان ربنا مش هيظلمك ابدا والله لو كان لك مثقال ذره من حسنه. ولذلك في حديث الشفاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب الى المولى عز وجل ويسجد عند العرش والمهم يعني ايه، ويلهمه الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها احدا من البشر قبله ولا احدا بعده، فالمولى عز وجل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ويحد له حدا معينا. خد بالك، يدخل ويروح ويجيب، فاهم ازاي؟ يشفع لهؤلاء، وشفاعة المؤمنين حديث البخاري ومسلم، فيحد الله عز وجل محدا فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه دينارا من إيمان فأخرجوه من النار إلى الجنة. في الآخر خالص يقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من حبة من خردل من إيمان فأخرجوه إلى الجنة. شفت العدل ذرة إيه؟ لو في قلبك مثقال ذرة من حبة خردل من إيمان يخرجك من النار إلى الجنة. المهم أن تكون واحد. لو كنت على المصايب الدنيا دي كلها، مش معنى كده بجرأك على المعصية، بس أنا بجرأك على أن أنت تكون موحد، أنا بحفزك أن أنت تكون إنسان موحد لله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. الحاجة الثانية أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد. الحاجة الثالثة إطلاع العباد على ما قدموه من خير أو من شر. أن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هو بحسبك يدني الله، الحديث البخاري، يدني الله عز وجل عبده المؤمن، عبده يدني الله عبده يوم القيامة في شغل بالك بقى، ويضع عليه كنفه ويستره. شفت ربنا رحيم ازاي؟ ما كان ممكن يفضحك، والخلق كلهم موجودين، يلا فلان دوت عصاني وعمل وزنى وشرب خمر وخان وعمل، اهو هو ده، والناس يا خبر ابيض كل ده يطلع منه، ده احنا كنا شايفينه في الدنيا كان ما شاء الله، ده كان راجل كبير جدا وكان فاضل وكان من كبار الدعاء، يعني يطلع منه كل ده؟ لا، يضع عليك كنفه ويسترك. ثم يقول للعبد عبدي قد فعلت كذا، ده بينه وبين ربنا، قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فاكر فاكر لما عصتني، فاكر لما عملت، فاكر فاكر، خد بالك بقى، فيقرره بالذنوب. خد بالك الكتاب مفتوح والعبد عمال يقرا، اقرا كتابك، انت مش مصدق، اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت بقى اشهد على نفسك، ها الذنب ده عملته ولا ما عملتوش؟ وده بيفكرني بالحديث الذي رواه الترمذي في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله عز وجل رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد، يؤتى ب 99 سجل، السجل كمد البصر كلها ذنوب وسيئات. فيقول جل وعلا عبدي اهذه اعمالك؟ بلى يا رب. اهذه سيئاتك؟ بلى يا رب. اظلمك كتابتي الحافظون؟ الملائكة اللي كانت بتكتب عليك حد منهم كتب عليك؟ قول لي بس، قول لي حد منهم كتب عليك ذنب انت ما عملتوش؟ لا يا ربي ما حصلش. طيب فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيقول احضر وزنك يا ربي، كيف احضر وزني وما يمثل هذا الوزن بالنسبة ل 99 سجل؟ احضر وزنك لا ظلم اليوم، هات. فيحضر وزنه، يا الله ده مصيبة، يحضر وزنه 99 سجل يا جماعة، السجل كمد البصر، اطلع فوق برج القاهرة كده وبص عينك تجيب كم كيلو؟ 30 كيلو ده السجل. تخيل بقى لما يكون 99 سجل بالمنظر ده كلها ذنوب وسيئات، ده ما خلاش ذنب ما عملوش بقى، لكن عنده توحيد لله. شفت نعمة التوحيد بقى ايه؟ وهو ده اللي احنا شرحناه في اول الدروس، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيقول جل وعلا احضر وزنه، فيحضر العبد وزنه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة وتوضع كلمة التوحيد في كفة، يقول صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. يا الله شيء فوق الخيال. خد بالك شوف ربنا ليه، قال جل وعلا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. طب والأعمال هلاقيها فين؟ أشوف الآية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا قدامها وما عملت من سوء برضه هتلاقيه. خد بالك تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. طب أنا هعرف منين الخير والشر اللي أنا عملته؟ في الصحائف، مش بتتطاير الصحف؟ والصحف لما تتطاير ده منظر صعب جدا جدا، ان شاء الله نذكره بقى ايه بالتفصيل الجميل في رحلة الى الدار الاخرة. الصحف بتتطاير، ولما الصحف تتطاير العبد واقف ومنتظر، والصحف بقى طلعت بقى فوق خالص ونازلة، وهي نازلة كده وانت بقى المشهد بقى كده مشهد صعب جدا، الخلائق كلها واقفة في ارض المحشر، وايه ويعني ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، وناس واقفة، حد يقدر يبص على عورة حد؟ حد يقدر يبص على ملكة جمال العالم اللي واقفة جنبه؟ ولا حد يقدر يبص. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة. لما النبي ذكر أن يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس، فأمنا عائشة فزعت، الرجال والستات يا رسول الله واقفين جنب بعض عريانين كما ولدتهم أمهاتهم. بلى يا عائشة. طب الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني شوف الحقيقة، شوف الحقيقة. طبعا حاجة مش مستغربة على عائشة، عائشة اللي لما دفن النبي في غرفتها في الحجرة بتاعتها فمن ذا وكانت تدخل تغير ملابسها، إنما هو زوجي صلى الله عليه وسلم. ولما دفن أبوها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن عمر بجوار النبي وأبي بكر في غرفة أمنا عائشة كانت تدخل وتمسك عليها ثيابها وتستتر عندما تغير ملابسها، تقول قد كنت أقول في بداية الأمر يعني إنما هو زوجي وأبي، أما الآن فلقد دفن عمر فأنا أستحي من عمر. يا أمنا ده ميت برضو أستحي، يا أمنا ده مدفون تحت الأرض برضو أستحي. هدية للبنات اللي بالاسترتشات والبضيهات ولا تستحي لا من نظر الله ولا من نظر العباد، سبحان الله. فسبحان الملك، تخيل حضرتك المنظر ده في عز بقى، والصحف بقى نازله بتطاير صحف ونازله نازله نازله، وانت بتقول يا رب هتنزل في ايدي اليمين ولا ايدي الشمال ولا من وراء ظهري. الله اكبر، اصل لو نزلت في ايدك اليمين هتصرخ في ارض المحشر ها هم اقرأوا كتابية اني ظلمت يعني تيقنت اني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا الله الوقت معلش يجي فاضلنا ثلاث دقايق، سبحان الله. والتاني بقى التاني بقى خد صحيفته بإيه؟ بشماله. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. خدها بشماله أو من وراء ظهرك، لو خدتها بيمينك يقينا أنت من أهل الجنة، لو خدتها بشمالك أو من وراء ظهرك يقينا أنت من أهل النار. كون بقى ان انت موحد بعد كده هتخرج بعد كده بالشفاعات او هتمكث في النار لو كنت من المخلدين، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، لو كنت كافرا منافقا غير ذلك مشركا، سبحان الله. يبقى اول حاجه من قواعد الحساب الالهيه العظيمه التي يحاسب المولى عز وجل بها عباده، العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. الثانيه ان الله عز وجل لا يحاسب احدا بذنب احد. الثالثه ان الله عز وجل لا يجعلك يوم القيامه تنظر وتطلع على كل أعمالك سواء كانت حسنات أو سيئات، عشان ما تقولش لا ده الملائكة ظلموني، لا ده أنا دخلت النار ظلم، لا لا لا لا ده مش عدل، لا أنا ما عملتش حاجة دي خالص، لا لا لا. كل ده هتشوفه بنفسك. ها أظلمك كتبتي الحافظون؟ لا يا ربي محدش ظلمني، محدش ظلمك. يعني لو دخلت النار دلوقتي تخش بعدلي ولا برحمتي؟ شفت سبحان الملك. ولذلك في حديث النجوى اللي احنا ذكرناه ان المولى عز وجل، وخد بالك ودي اخر حته اختم بيها ونكمل بقى قواعد الحساب دي بكره ان شاء الله، الموضوع جميل جدا ومهم جدا. الملائكه المولى عز وجل هيقول لعبد ايه؟ عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا ربي، بلى يا ربي، بلى يا ربي. في الاخر خد بالك العبد عمال يقلب الصحيفه والذنب ده والذنب ده لحد ما في اخر الصحيفه لا كلها ذنوب، ذنوب من يعني، او ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني قعد يذكره بذنوبه ولم يذكره بحسناته حتى ما ذكره كل ذنوبه. خد بالك والصحيفه اتقفلت، يقول جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. انت متخيل الفرحه ديت؟ متخيل فرحتك عياذا بالله وربنا بيذكرك بكل ذنوبك، وبعد ما ذكرك بكل ذنوبك قال لك تعبت خلاص قلبك خلاص خد كتابك بيمينك وادخل الجنه. عشان كده يا جماعه حبايبي كان من دعاء ليله القدر لما امنا عائشه سالت النبي والحديث البخاري اذا كان ليله القدر فماذا اقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ليه ما قالهاش اللهم انك غفور او تواب او غير ذلك؟ لا لا لا، المغفره تفيد الستر، ان ربنا هيستر عليك الذنب دوت، لكن يوم القيامه مش هيعاقبك عليه، ما اقصدش هيحاسبك هيذكرك بيه، هيقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا اللي هو حديث النجوى، قد سترتها لما انت استغفرتني سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفره لك بس لازم اذكرك بيه. انما لو عفا بتتمسح من الصحيفه. العفو يفيد ايه؟ المحو، ما فيش ذنب اصلا. عشان كده بنقول اللهم انك عفو تحب العفو، امحي لي الذنوب دي يا رب لا تحاسبنا عليها ولا تعاقبنا عليها. إن شاء الله نتقابل بكرة مع بقية قواعد العدل الإلهية في حساب البشر، وبعدها في حديث مفاجأة مفاجأة بجد. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، بحبكم في الله، ادعوا لي ودايلكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحاديث القدسية.